بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث في حديث النواس بن سمعان الكلابي العامري رضي الله عنه الطويل، والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في وصف الدجال، ثم في نزول عيسى بن مريم، ثم في خروج يأجوج ومأجوج. هذا الحديث الذي يعد من العمد في الفتن وما يتعلق بها. وأحاديث الفتن عمدتها في حذرها وسيرتها حديث حذيفة بن اليمان، وأشراط الساعة الكبرى عمدتها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وهذا الحديث حديث النعمان حديث النواس بن سمعان. والأحاديث تأتي في أصول العلم أصولا ثابتة، تدور عليها أحاديث أخرى مكملة لمعانيها متممة للمرادات منها. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب المنثورات والملح: فبينما هو كذلك، حديث النواس بن سمعان، في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. نعم. فبينما هو كذلك، لما يسلط الدجال على ذلك الشاب الذي ملئ إيمانا وعلما فيدعوه فلا يستجيب له، ويرغبه فلا ينقاد له، ثم يرهبه ويخوفه فلا يتأثر به فيقتله، جاء في هذه الرواية فيضربه بالسيف فيجعله جذلتين أو قطعتين، وفي حديث آخر فيأمر بالمنشار فينشر من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه، ويذهب بينهما ذهابا وإيابا، ثم يقول عد كما كنت فيعود كما كان، يتهلل وجهه، قال أحيي أمتك ثم أحييتك فلا تؤمن بي، قال أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم. قوله هنا فبينما هو كذلك، هذه جاءت مجملة في هذا اللفظ، تفصيلها كما سبق، ومنه فيحنق الدجال عليه حنقا عظيما ويغضب غضبة كبيرة، فيتناول سكينا أو خنجرا، فيذهب يريد أن يجريه على رقبة هذا الشاب الذي ملئ إيمانا وعلما. قال فتغدو، يقول عليه الصلاة والسلام، تغدو رقبته كالنحاسة كالحديدة لا يجري عليها سكين مثلها، فيعلم الخبيث أن شأنه إلى سفال وأن أمره إلى زوال. فبينما هو كذلك ينزل عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم وهو كلمة الله وروح منه، أي روح من جنس الأرواح المخلوقة، كلمة الله، خلقه الله بكلمة كن، كما خلق آدم أبه بكلمة كن. في آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللهم صل وسلم عليه. وبنو آدم وأبوهم آدم جاءوا على الأصناف الأربعة، وهي أصناف السبر في القسمة العادلة للقضايا العقلية والمنطقية، أربعة أقسام. فآدم خلقه الله من غير أب ولا أم، وحواء خلقها الله من ذكر بلا أنثى فإنها خلقت من ضلع صدر آدم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن النساء خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع ماذا؟ أعلاه أي مما يلي العمود الفقري، هو اللي يجي معكوف. فإن ذهبت تقيم هذا الإعوجاج الجبلي الطبعي فيهن كسرته، وكسرها في النساء طلاقها، وإلا استمتعت بها على ما بها من عوج. ولهذا يا معاشر الرجال، أهيب بكم العقل والتعقل مع النساء. ترى 9 أعشار العقل في التغافل، أذن من طين وأذن من عجين، وعساك تسلم بعد، طنش وبهذا تسلم حياتك. أما عند كلمة وعند كل موقف تتخذ لك، هذا ما أنت بعايش أنت وياه. اللهم صلي وسلم على رسول الله. وعامة بني آدم خلقوا من ذكر وأنثى، وعيسى خلقه الله من أم بلا ذكر، أم بلا أب، وهذا كله إظهارا لبداعة خلق الله جل وعلا وبراعته، وهو المبدع سبحانه في كائناته والباري للموجودات. ينزل عيسى بن مريم، منين ينزل؟ ينزل من السماء، وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في أي السماوات؟ في السماء الثانية، لما عرج به، لقي في السماء الأولى آدم، ولقي في السماء الثانية ابني الخالة عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السماء السابعة لقي أباه إبراهيم عليه من ربي أفضل صلاة وأزكى سلام. فإن عيسى ابن مريم لم يمت الميتة التي كتبها الله على بني آدم. وإلماعة يسيرة في عيسى غلت فيه طائفتان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن فيك شبها من عيسى. غلت فيه طائفتان، فاليهود اتهموه وقدحوا في عرضه، فقالوا: إنه ابن زنا من بغي، عليهم من ربي ما يستحقون. وغلت النصارى فيه فجعلته ابنا لله، وتوسط فيه أهل الإسلام فاعتقدوا فيه أنه عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه، خلقه كسائر الأرواح. خانه طالب من طلابه، أغري بالمال من اليهود، وهو يهوذا الإسخريوطي، فدلهم على مكان عيسى، فألقى الله شبه عيسى على هذا النذل، ويا كثر النذلاء والأنذال في هذه الأزمان. ألقى الله شبه عيسى على هذا النذل يهوذا، فقبضوا عليه وصلبوه، ظنوا أنهم صلبوا ابنا لله. والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. رفعه الله إليه وتوفاه الله إليه توفيا خاصا لا نعلم كيفيته: إني متوفيك ورافعك إلي. لم يمت بعد الميتة التي كتبها الله على من؟ على بني آدم. فإذا جاء وعد الآخرة ونزوله عليه الصلاة والسلام، نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى، كما قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. جاء في حديث النواس بن سمعان قول النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك، من هو؟ الدجال، في إذان سفال أمره وزوال شأنه، ينزل عيسى بن مريم. أين ينزل؟ على المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفه على جناح ملكين، بين مهرودتين، وهو نوعين من اللباس، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة، أي مما كان فيه من النعيم. الواحد منكم لا صار في مكان بارد منعم وخرج إلى مكان آخر كأنه يقطر من الخير الذي هو فيه. الجنة أعظم وأجل ولا مقارنة بينها وبين ما في الدنيا. وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ كالعرق، وإنما هو النعيم الذي هو فيه. جاء في حديث رواه أحمد وغيره: فينزل وقد اصطف المسلمون واستبشروا، اصطفوا لصلاة الفجر في أرض الشام خلف المهدي، واستبشروا بنزول عيسى. لما يستبشر المؤمنون بنزوله؟ لعدة أمور. الأول أنهم آمنوا به نبيا رسولا كما آمنوا بغيره من الأنبياء، ولم يفرق أهل الإيمان بين أنبياء الله ورسله كما صنعه مجرمة أهل الكتابين قبلنا. الثاني أن في نزوله بشارة نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث النواس وهو أصله وفي غيره. ثالثا أن عيسى ينزل عاملا حاكما بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ينزل بدعوته التي نسخت والتي انتهت ببعثة نبينا، لما هو بارتفاعه ببعثة نبينا. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان عيسى وموسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي، يحلف وهو الصادق البار ولو لم يحلف عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ينزل عيسى عاملا حاكما بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقتل الخنزير الذي تأكله النصارى ينتسبون إليه زورا وبهتانا، ويكسر الصليب وهي من أعظم الكذبات في تاريخ البشرية، أن الله فد البشرية بصلب ابنه، تعالى ربي عما يقول الظالمون علوا عظيما، يكسره يهينه يبطله، ولا يقبل من الناس إلا إما إسلام وإما جهاد، لا يقبل الجزية، يضع الجزية. وهذه سبق عيسى فيها من؟ ها؟ المهدي أمير المؤمنين، وسبق المهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من خلفاء وأمراء وملوك المسلمين، اضطرادا للقول الراجح أن أخذ الجزية من الكفار يرجع إلى المصلحة التي يراعيها ولي أمر المسلمين. ينزل عيسى بن مريم وقد اصطف المسلمون لصلاة الفجر فيستأخرون قليلا فرحا بعيسى، فيقدمه المهدي ليصلي بهم، لا على أنه رسول لأنه سينزل تابعا لشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن لمكانته آمنوا به رسولا. فيأبى عيسى ويقول: إن بعضكم لبعض أئمة، قال عليه الصلاة والسلام: تكرمة لهذه الأمة. فيصلي مأموما خلف المهدي. فإذا نزل عيسى فلا يحل لكافر أن يجد ريحه إلا مات، وإن ريحه لينتهي حيث انتهى نفسه. يسمع الدجال بنزول عيسى فيهرب، وقد بدت علامة سفال أمره وزوال شره بموقف هذا الشاب المؤمن العالم منه وثباته على توحيد ربه ورده لبرطلته ودجله وكذبه. فيطلبه عيسى، يطلب من؟ الدجال. يستتبع أخباره يبحث عنه، وذاك يهرب: رب العالمين وتهرب؟ أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء. لكن هؤلاء الدجاجلة، ولو قلت لكم كلمة يمكن تستغربونها، أكبر مهايطين في الدنيا الدجال، ويا كثر المهايطية، يدعي ما ليس له. فيهرب من عيسى فيدركه عيسى بباب لد. فإذا أدركه ورأى الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء، وهذا إشارة إلى الجانب غير البشري في خلقة الدجال. ما جرت العادة أن البشر يذوبون، لكن إذا رأى الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء خوفا وفرقا من عبد الله ورسوله عيسى بن مريم، فيطعنه عيسى برمح معه فيقتله، ثم يرفع الرمح وعليه أثر دم الدجال يريه الناس، لأن في قتله وإراحة الناس من شره بشارة فيفرحون بذلك. ويمر عيسى على أقوام قد عصموا من الدجال فيمسح على وجوههم تكريمة لهم ويبشرهم بمنازلهم في الجنة. تبي تصبر على الفتن لله فأبشر بجنته، تبي تصبر على دينك وعلى توحيد ربك أبشر بجنة عدن، وانتبه أن تطحنك طاحونة الفتن وترى طاحونة ما هي بهينة، دليلها حالك أنت في نفسك، أنت اليوم كأمسك، في سنتك هذه كعامك، أنت في شيبتك وكبرك مثل ما كنت في شبابك، وفي كل عام ترذلون. ونسأل ربي ثباتا على دينه ورضا منه علينا لا يلحقه سخطا أبدا، ورحمة منه تغنينا عن رحمة من سواه. جاهد نفسك واتكل على ربك وعول عليه، فهو الحافظ وهو المثبت وهو الهادي، ما أنت عنده بشيء، لكن ابذل السبب ليرى الله ذلك منك، وعاند هواك وانتبه لشهواتك ونفسك ودنياك وهذه الشياطين. أنا تعديت عليك بالحديث، نعم أعده. أحسن الله إليك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، هكذا كف هنا وكف هنا، على أجنحة ملكين ينزلانه من السماء إلى الأرض، وهو مسيح وذاك المسيح، فما الفرق بين المسيحين عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والمسيح الدجال أجارنا الله منه؟ عيسى بن مريم يمسح على الأبرة، على الأبرة والأكمة والأبرص، فيعودون أصحى بعدما كانوا معلولين سقما، والدجال ممسوح العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، والمسيح الدجال بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة من أعلى مسيخ، لأنه مسخ دميم مشوه في خلقته حتى في مشيته، إذا مشى فاجح بين قدمي، ويدعي أنه رب العالمين وهو دميم في أعظم ما يكون من دمامة الخلق، مما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له أنه شاب قطط شديد الجعودة أجل الجبهة أحمر، ليس بالطويل الفارع ولا بالقصير القزم، غليظ الرقبة، أوضح صفاته عينه عوراء، عينه اليمنى عوراء كأنها عنبة طافئة، مكتوب بين عينيه في جبينه الأجلى كافر، على عينه جلدة غليظة تزيده قبحا ودمامة على ما فيه من دمامة، وهذا الوصف في هذه الجلدة على عينه تشابه وصف الصحابة لعبد الله بن ذي الخويصرة زعيم الخوارج الذي جاء معترضا متعرضا قادحا بعدالة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل، أعوذ بالله. ما صفته؟ رجل أعرابي جاهل أحمق، غائر العينين، على عينه جلدة غليظة، فقال خالد يا رسول دعني فلا أضرب عنقه، لأنه اتهم نبينا عليه الصلاة والسلام بالحيف والظلم فأجابه رسول الله مؤدبا له: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. اللهم صلِّ وسلم عليه. فولى الرجل، مات أنه قال شيء. لماذا؟ لجلافته. وهكذا كل جلف يولي، يخطي ولا عند نفسه أنه أخطأ، ما استغفر ولا تاب، ولا والنبي يصعد فيه النظر، ما ينظر إليه في شخصه، ينظر فيما يأتي من بعده ممن هم على ضئضئه وأصل مقالته. فقال خالد: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. قال: دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يصومون أكثر مما تصومون، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أديم السماء. هذا حديث أبي سعيد، وقد أخرج الإمام مسلم حديث الدجال من 10 أوجه، منها حديث أبي سعيد هذا، اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم، وجاءت أحاديث أخرى عن أبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعن علي وعن غيرهم رضي الله عنهم. فهذا أطراه وصف الدجال. أما عيسى فإنه مسيح ربي، بما جعل الله له من هذه الآية في قوم برعوا في الطب، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بأن يمسح عليه، فصار وصفا له المسيح، واسمه عيسى، ونسب إلى أمه مريم عليهما الصلاة والسلام، وهي الصديقة. وجاء في الصحيحين: كمل من النساء من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا 4: آسيا بنت مزاحم. من هي آسيا بنت مزاحم؟ امرأة فرعون. والثانية من هي؟ ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. كمل من النساء كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا 4: آسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، ومريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اللهم صلِّ وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليك. إذا طأطأ رأسه، نعم، إذا أحسن الله إليك، إذا طأطأ رأسه إذا قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، أحسن الله إليه، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه. نعم، هذا مما يجعله الله عز وجل لمن شاء من عباده. لا يحل لكافر يجد ريح نفس عيسى إلا مات إذا وجد ريحه، وأين ينتهي نفسه؟ حيث ينتهي طرف عينه. وهذه من الآيات، نظيرها في خلق الله البراق. ما البراق؟ هذه الدابة فوق الحمار ودون البغل، بعثها الله يركبها نبينا، خطوتها منتهاها وين؟ منتهى طرف بصره. والله على كل شيء قدير، وكل أمر فهو عليه يسير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو البصير الخبير. نعم، أحسن الله إليك. فيطلبه حتى يدركه بباب لد، يطلبه، يدوره، يبحث عنه، يلحقه، كلها في معاني يطلبه، يستتبعه حتى يدرك عيسى ابن مريم عليه السلام الكذاب الأعور الدجال بباب لد، يريد الهرب. وفي هذه الأيام أكبر قاعدة جوية للصهاينة هي قاعدة اللدد في شمالي غربي بيت المقدس، اربطوا بين هذا وهذا، والعلم عند الله، لا نتألى على الله. نعم، أحسن الله إليك. فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه فيمسح، قوما قد عصمهم الله منه، لا معصم من الدجال إلا من عصمه الله، فما لكم من الله من عاصم. وسبق ذكرنا في مجلس سابق العواصم بإذن الله المنجية من فتنة الدجال. من يردها علينا؟ قبل ذلك كم هي؟ 7. من يجيبها؟ ترى ما نبيع إلا بالجملة، ما نبيع بالتفريق. وراكم نزلتوا يديكم. قطع النخل ما هو بعيب والوزيد، العيب بلي ما تتم أقوالها. لي بندق ترمي اللحم له بعيد، ما وقفت بالسوق مع دلالها. اللهم المستعان. قبل أمس الدرس ما مداكم تنسونه. ما هي 7؟ أنت تشغلنا بالأسئلة، أنا بنشغلك الحين بهالسؤال. بضاعتكم ردت إليكم، سلام عليكم. نعم. طيب اجلس. اجلس. ذكرنا العواصم 7 كلها تجيبها؟ لا ما كلها. ان شاء الله جزما ولا ان شاء الله تعليقا؟ يلا حاول. استرح. نعم. الضراعة. نعم. خواتيم البقرة تقرأ هذا بغيت تنام يا ولدي. نعم. فواتح وخواتيم سورة الكهف. نعم. وأتي ناره. نعم. نعم. طيب السبعة يا أخواني، أولها التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلا يخفى ولا يلتبس عليكم ربكم بما تعرف به إليكم وعرفه به نبيكم صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وأفعاله وذاته مع هذا الدعي الكذاب الأعور الدجال. ثانيا الاستمساك بتوحيد الله، لا تزايد عليه ولا تجامل فيه ولا تهضم من شأنه، حتى لو امتحنت. الأمر الثالث التعوذ بالله دبر كل صلاة من الأربع ومنها الدجال، كل فرض ونفل. الأمر الخامس الضراعة إلى الله في دعائه والابتهال إليه أن يكفيك شره وأن يقيك فتنته وأن لا يجعله مسلطا عليك فيسلبك دينك وإيمانك. الأمر الرابع إن شاء الله ما مدانا نروح، ما بعد بلت. وين السادس؟ أنا جاي بغلط روحي، بشوف أنتم معي ولا ما أنتم معي. الأمر الخامس ومن سمع به خرج فلينأ عنه، يبتعد عنه، لا يحدث نفسي وقال راح أتفرج أشوف. ترى اللقافة تزيد مع آخر الزمان، خصوصا اللقافة تنتجي مع اللي حولك من أهلك وزوجاتك وإخوانك وربعك. نروح نتفرج، نروح نشوف. انتبه، لقافتين في دينك يبتعد منها، طق منها كما تهرب في نجاة نفسك. الأمر السادس من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح وخواتيم سورة الكهف. الأمر السابع من بلي به فلا ينفتن بشره ولا ينخدع ببهرجه وأباطيله، فإن معه جنة ونار، انحش من جنته فإنها نار تلظى، وأتي ناره واغمض عينيك وطأطئ رأسك كأنك تشرب من هذه النار فإنها ماء بارد، لكنها في تجميل العيون وفي تسحيرها سحرها وفي تخيلها كأنها نار تلظى. يأتي عيسى أقواما عصمهم الله جل وعلا، يأتي قوما عصمهم الله من الدجال. من العاصم؟ الله، فاستعصم به يا ذا الإيمان ويا ذا الحجة، لا تستعصم بغيره. فيمسح على وجوههم تكريما وكرامة لهم، يمسح على وجوههم لماذا؟ لأنهم استمسكوا بدينه، ويبشرهم بدرجاتهم في الجنة. هذا عاجل البشرى بدرجات هؤلاء في الجنة لما ثبتوا على توحيد الله ولم يزايدوا ولم يجاملوا فيه. نعم، أحسن الله إليك. فبينما هو كذلك إذا أوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم، ناقف عليه، هذا خروج أجوج ومأجوج. فيبشرهم بمنازلهم في الجنة، بشرهم بمسح على وجوههم، ثم بشرهم بالمنازل من الجنة. كلما عظمت الفتنة كلما جاء بعدها الفرج سريعا والبشارة سريعة. وهؤلاء في مقامات الفتن يظهر هذا الفضل. من ذلكم ذلك الجيش الذي يغزو القسطنطينية، فإذا فتحوها وعلقوا سيوفهم على أشجار الزيتون وربطوا فيها خيولهم صرخ فيهم الصريخ: إن الدجال قد أعقبكم في أهليكم وأولادكم. فينطلق 10 فوارس سبور لهؤلاء صدر لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: هم خير فوارس الدنيا، والله إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. دين الله يبيها الشغل ويبيها الجهد. نسأل الله ألا يفتننا ولا يبلانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا ولولاتنا ولعموم المسلمين. إن ربي جواد كريم. نقف على العلامة الثالثة، وهي علامة خروج يأجوج ومأجوج، نرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. سم إذا خرج أو نزل. نعم، برمحه. ما أنذاب الذواب الكاب، بدأ ينذاب. الحين لا صار عندك قالب ثلج، ينذاب على طول ولا يبيله شوي؟ لا حطيت الله يعزك حمار في مسبخة مملحة، ينذاب شريع ولا شوي شوي؟ إذا رأى الدجال عيسى ابن مريم انذاب، بدأ يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيعالجه عيسى برمحه، يطعنه إذا من مكان بعيد، يرسل عليه الرمح حتى يطعنه في لبته فيقتله، فيرفع الرمح فيها أثر دمه، يري الناس أنه قتله بشارة لهم بتخليصهم من هذه الفتنة الدهماء العمياء التي هي أعظم وأشنع وأفظع البدع من لدن آدم إلى تقوم الساعة. وودي أيضا لكم في مسائل الغيب لا يتطرق إليها السؤال بكيف، كيف ممنوعة في هذا الباب، لأنها تنقص من تصديقك للخبر الصادق وللوحي الصادق عن الله ورسوله. كيف تدخل بعقلك فيما لا يعنيك، والله أعلم. نعم، سم. يقول أخوكم إن الآن يحتفل فئام من الناس على عدة أصعدة بيوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه البدعة التي تزداد، سبحان الله العظيم، أحدثها فينا الباطنيون، الرافضة، العبيديون، الديصانيون، المنتسبون زورا إلى فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ودرج ذلك في التاريخ بمسمى الفاطميين، وغلط. أحدثوه في 104 لما تولوا على شمال أفريقيا وصار لهم ملك في مصر، فهشت هذه البدعة، تطاول الناس إياها، نشأ عليها الصغار، هرم عليها الكبار، تتابعت عليها الأجيال، حتى ظنت عند هؤلاء المساكين أنها من دين الله، وأن من لم يفعلها مبغض لرسول الله أو منقص لقدره. شوفوا كيف الشيطان لعب بهم، تصير البدع هي السنن، وتغذي السنن المأثورة هي البدعة، ويغذي الغيرة على توحيد الله هو الانتقاص لمقام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كاف في إظهار بدعتها. كيف ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولم يأمرنا بها ولم يحثنا ويرغبنا عليها، وهو ما ترك من خير إلا دلنا عليه ولا شر إلا حذرنا منه، وهي داخلة فيما حذرنا منه من جنس البدع والمحدثات التي أخبرنا أنها تحدث ويتحمل جريرتها من أحدثها ويتحمل إثمها من فعلها. ثم هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة أخص أصحابه به وأطوعهم له وأحبهم له وأقربهم منه، ليش ما فعلوها على مدى 30 سنة يسوسون الناس؟ إلا لما علموا أنها بدعة لا تصح. ثم الصحابة من ورائهم إلى نهاية المئة الأولى، ليش ما فعلوها؟ ثم التابعون وهم الذين أخذوا عن الصحابة، لما لم يحدثوها وينشروها يفعلوها وهم أسبقوا إلى الخير؟ ثم أتباعهم في المئات الثلاثة الأولى التي قال النبي إنهم خير أمته، بل قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في حديث عمران، ماذا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة، حتى جاءت المئة الرابعة فحدثت هذه البدعة. يقول من تشبيههم ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وأموت فيه وبعثت فيه، إذا ما أبعد عن ميلاده يوم وفاته أيضا، فهل نحتفل بيوم وفاته لأنه هو يوم ميلاده؟ وين عقلك؟ أين تفكيرك؟ أين منهجك؟ أين استدلالك؟ لكن صاحب الهوى بضاعته مزجات، وما عنده إلا التشبيه والشبهات على أمثاله من الجهال. ثانيا، إنما خصه النبي بالصيام، ولم يصم صلى الله عليه وسلم فقط يوم ميلاده في العام، وإنما في كل اثنين. إذا ما أتى بدعتكم التي أحدثتموها؟ يقول قال إنه احتفل بيوم ميلاده، وهل احتفاله بالصيام؟ هل هذا احتفال؟ ما هو احتفال، وإنما صيامها لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، ولأن الله غير ببعثة هذا النبي وجه الدنيا من جاهلية جهلاء، من ظلام داسم ظلماء، إلى هذا النور وإلى هذا الخير. لكن الشيطان يلعب على أتباعه، ولا يهونون شياطين الإنس ودعاة السوء وعلماء السوء الذين حذرناهم وحذرناهم عليه الصلاة والسلام أشد من مخافته علينا المسيح الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم من الدجال؟ قلنا بلى، قال الأئمة المضلون، أئمة الضلالة، علماء السوء، وفي بيرق هؤلاء المبدلة والمحرفة من أهل الكتابين قبلنا، وفي هذه الأمة دعاة البدعة وعلماء الضلالة الذين يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. وفي المقابل مدح الله غيرهم، ففي ألف لام ميم صاد الأعراف قال الله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وإيش؟ وأقاموا الصلاة وإيش؟ إنا لا نضيع أجر المصلحين، صلحوا في أنفسهم وأصلحوا غيرهم، والله أعلم. سم أيه. نعم، أتباع الدجال ذكرنا أنهم أصناف: اليهود والنصارى والوثنيون والقبوريون وضعاف الإيمان من الشباب والنساء والرجال والنساء والأعراب. هؤلاء المنافقون متوازعون بين هؤلاء. ما مصيرهم بعد اتباع الدجال؟ ينكشف أمرهم، فمنهم من يستمر فيقاتلهم المؤمنون حتى يفنونهم في الملاحم العظمى بين المسلمين وبين هؤلاء، ومنهم من يعود، ومنهم من يصر إلى أن يبقى هؤلاء الفئة الذين عصمهم الله من الدجال، كما سمعتم في الحديث: فيمسح عيسى ابن مريم على وجوههم ويبشرهم بمنازلهم في الجنة، والله أعلم. سم، هل الذين عصمهم الله من الدجال هم سكان مكة والمدينة؟ لا يلزم، لأن من أهل المدينة من سيخرج إلى الدجال يتبعه. متى؟ عندما ترتجف المدينة 3 ارتجافات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة، قال عليه الصلاة والسلام: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديث. لكن من هؤلاء الذين عصمه الله من الدجال من ذكرنا أوصافهم من اعتصموا بتوحيد الله والإيمان به حقا، هم المعصومون منه. وإلا مكة والمدينة بقاع، والبقاع لا تزكي أحدا. كان في مكة فرعون هذه الأمة وأئمة الكفر، وكان في المدينة رأس المنافقين. هل البقاع تزكي أحدا؟ الجواب لا. ولهذا لما ذكر العلماء هذه المسألة الجليلة، أيهما أفضل، مكة أو المدينة، نبه شيخ الإسلام إلى أصل شريف، قال: وأفضل البقاع ما زكى فيه عبد إيمان العبد وزاد إيمانه، فإن البقاع لا تزكي أحدا. المكان الذي يزداد فيه إيمانك هو الذي ينفعك، وإلا المدينة ومكة ما تزكيك، وإنما يزكي العبد عمله، والله أعلم. سم، نعم. هذا السؤال يقول: هل معنى كسر الصليب إبطال النصرانية؟ المعنى أعظم من ذلك. أنا ما ودي أطول، لكن المسائل يجر بعضها بعضا. جاء في حديث عوف بن مالك الأشجع الذي رواه البخاري في صحيحه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك وقد ضربت للنبي قبة صغيرة، فجاء فسلم، فرد النبي عليه السلام قال: أدخل يا رسول الله؟ قال: أدخل. فأدخل أول شيء رأسه، وإذا المكان ضيق، قال: كلي أو بعضي يا رسول الله؟ قال: بل كلك. قال: فجمعت نفسي، جمعت عمري ودخلت. ثم قال: يا عوف، حطوا بالكم، أعدد ستا بين يدي الساعة، ست علامات تكون قبل قيام الساعة. فذكر موته: موتي وفتح بيت المقدس، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلته، و لا، وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وحتى يكون بينكم، حطوا بالكم، هذا هو الشاهد، بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. ما راياتهم؟ صلبان مختلفة في تعكيفها لاختلاف دياناتهم ومذاهبهم ومللهم. كسر الصليب إبطال لهذا كله، ولهذا الصليب يكاد يكون متفق عليه بين طوائف النصارى، لا سيما الكبار كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس. وكسر الصليب إبطال لكل شريعة وديانة غير الإسلام، يا إسلام يا قتال، لهم ولغيرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.